بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة. اللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. المفروض إن احنا في اللقاء السابق اتكلمنا عن مفهوم الصحة النفسية، واتكلمنا على القدرة على المواجهة، وقلنا إن القدرة على المواجهة تعني التكيف والتأقلم مع الحياة، وقلنا ان احنا لابد ان احنا تحصل عندنا معايشة، وهذه المعايشة ينظر الشرع تسمى الصبر والرضا. ده اخر ما توقفنا عنده في اللقاء السابق، وتكلمنا عن المرونة النفسية، وان احنا لابد ان احنا يكون عندنا مرونة في حياتنا. قلنا ان المؤمن امره كله له خير، وان المؤمنة بالله عز وجل صحتها النفسية مهمة بالنسبة لها، وصحتها النفسية أهم شيء لابد بأنها تبحث عنه، وده اللي أنا عايزة أكلمكم فيه النهاردة. لما اتكلمنا إن هدوء أنثى، واتكلمنا إن لابد إن أنت تكوني هادية، وإن في منهج لهذه الصحة النفسية، واتكلمنا إن الهدوء اللي إحنا بنبحث عنه هو في ميزاننا الشرعي، في شرع الله عز وجل، ما يسمى بالسكينة والطمأنينة، إن أنت يكون عندك مرونة في تقبل مشكلات الحياة، انك يكون عندك قبول مرونة في تقبل العقبات، يكون عندك مرونة في تقبل الامور سواء الشرعيات التكليفية اذا ربنا سبحانه وتعالى كلفت بيها او امرت بيها، وده امر مهم جدا، لان احيانا كتير بعض الشباب بيكون عندهم بعض الشبهات كده شوية حول شرع الله عز وجل، حول التكاليف الشرعية. يعني مثلا تلاقي بعض النساء بيتضايقوا شوية من فكرة الحيض، بعض البنات لما تلاقي مثلا الأكبر منها شوية بيتزوجوا ويدخلوا في الزواج والأمومة والحمل والرضاع، تحس إنها بيبدأ يدخل في قلبها بعض الشك والريب، ويبدأ عقلها يفكر في الأمراض، الأفكار السيئة، سواء كانت في الشبهات التي تعترض القلب أو الخاطر أحيانا. كل هذه الأمور إحنا نريد منك أن أنت تعلمي أن هذه تكاليف شرعية ربنا سبحانه وتعالى كلفها علينا، كلفها خاصة على المرأة، وإن المرأة لما تصبر وتحتسب في ذلك كله، حتى في ألم الحيض لما بتصبري وتحتسبي، ده كله في ميزان حسناتك، إن أنت راضية بقضاء الله، راضية بشرع الله عليكي. ما هو قضاء الله سبحانه وتعالى منه قدر كوني وقدر شرعي وقدر اللي هو الابتلاءات اللي أنت ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها عليكي. أنا في أقدار الله عز وجل الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها عليا كوني أنثى، لابد إن أنا أواجه ذلك بالصبر والرضا، وأنا متحملة فكرة إن أنا أنثى وبتعرض لبعض الألم في الحيض، إن أنا أنثى وربنا سبحانه وتعالى أمرني بالحجاب، هذا شرع الله عز وجل، أمرني بالاحتجاب، هذا شرع الله عز وجل، أبقى راضية ومحتسبة في كل ما أمرني الله سبحانه وتعالى به، أبقى كمان راضية ومحتسبة في كل حاجة في حياتي. أنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى قدر علي شيء، قدر علي تأخير زواج، أبقى راضية وأصبر، ربنا قدر علي تأخير إنجاب، أبقى راضية وأصبر. كل هذه الأمور لابد أن يكون عندك مرونة نفسية، تعلم أن المؤمن كالزرع بيميل مع العاصفة، يميل مع الابتلاء، يميل مع الأمر، الميل المقصود به أنه يكون مرن في تقبل الأمور، أن يكون عنده قابلية أن ممكن تكون هناك مشاكل تعترضه، أن هناك عقبات لابد أن يقتحمها. ده معنى المرونة اللي احنا بنحاول أن احنا نوصله، أنك أنت يكون عندك مرونة في تقبل التأخير، أي تأخير أيا كان هذا التأخير، أن يكون عندك مرونة في تقبل عقبات الحياة، انك تبقى عارفة ان البشر كلهم، صبرك على اذى البشر ده واحتمالك له، انت مأجورة على هذا الامر. فيبدأ كل المفاهيم دي لما تكون راسخة في بالك، يجيلك بقى وجود الازمات النفسية في الحياة تقولي ده شيء طبيعي، لان الحياة دي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في كبد، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في مشقة، هذه الدار اللي احنا فيها دار الحياة الدنيا هي دار تعب، هي دار عمل، أما دار الجزاء فهي في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة. اللي احنا بنبحث عنه في الأرض وإن احنا نبحث عن حياة بلا مشاكل بلا ضيق بلا ضجر، ده مستحيل إنه يحصل، لأن ربنا سبحانه وتعالى من قدره علينا إن هو جعل لنا هذه الحياة حياة مشقة، حياة تعب. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا مصائب الحياة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا في هذه الحياة، عشان تصلي بقى لدرجة إن يكون عندك مرونة نفسية ويكون عندك صحة نفسية. تعالي ناخد كده ايه المنهج الصحة النفسية. قلنا المرة اللي فاتت ان منهج الصحة النفسية بينقسم الى حاجتين، منهج وقائي ان انا اقي نفسي الوصول الى الامراض النفسية، ان انا اقع في هذه الامراض فابقى صحيحة النفس، او المنهج الثاني وهو منهج العلاجي، يعني انا لو عندي مرض بالفعل احاول ان انا اصل الى هذا المرض. طيب انا دلوقتي محتاجة اعرف وانا عندي مشكلة ولا ما عنديش مشكلة، اعمل ايه؟ اكتبي بقى كده، لابد من مراقبة نفسك. أبدأ أراقب نفسي، أنا نفسي دي بتتقلب إزاي؟ بتتحرك إزاي؟ هل نفسي دي كل عمل بتحتسبه لله سبحانه وتعالى؟ هل نفسي دي عندها ضيق؟ هل نفسي دي ما عندهاش حمد؟ أحيانا كثيرة جدا الإنسان بيكون مش عارف العيب اللي عنده، مش عارف المرض اللي عنده، مش عارف المشكلة الحقيقية اللي عنده. لما بيتعب الجسد، لما جسمك بيتعب، لما مثلا عقلك بيتعب، لما عينك بتتعب، لما بطنك بتتعب، بيقولوا لك روحي الدكتور مخ واعصاب، روحي الدكتور بطنه، روحي الدكتور قلب. لكن حينما يتعب القلب، حينما تتعب النفس، اروح لمين؟ ابدأي بمراقبه نفسك، اعرفي ان انت بتراقبي حركاتك، بتراقبي سكناتك، بتراقبي كل حاجه. كتير قوي مننا لما تقولي له احمد ربنا يقول لك انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى، بس قولي له كده راقب تصرفاتك، راقب افعالك، راقب كم مره تشتكي الى الناس، راقب بوستاتك، راقب محادثاتك، راقب كل شيء انت بتعمله. هل هذه المنشورات اللي انت بتنشرها، هل هذه المحادثات اللي انت بتتحدث بها مع الناس، هل هذه الشكوى اللي انت بتشتكي بها للناس، هل تعبر عن قلب راضي حامد ولا بتعبر عن قلب ساخط؟ انت اللي تقدري تحددي ده، انت محدش يقدر يقول لك والله عرضي نفسك على دكتور يقول لك امراض قلبك ايه. لا، انت اكتر واحده تقدري ابحثي عن هذا الامر، ابحثي عن نفسك كده. انت لما بتجيلك افكار على ترد على خاطرك، الافكار اللي بتيجي في الخواطر، الافكار والشبهات التي تعترض الخاطر، انت بتعملي فيها ايه؟ انت بتتصرفي فيها ازاي؟ انت بتوهمي الناس اللي قدامك ان عندك ثقه ويقين في شرع الله، ولا انت متذبذبه ومتردده بينك وبين نفسك بس بتخافي تواجهي الناس دي بهذه الأفكار التي بداخلك؟ لابد أن أنت تقولي أنا فعلا عندي صحة نفسية وقلبي ثابت وقلبي عنده يقين وقلبي مطمئن والإيمان راسخ في قلبي، وعندي مرونة نفسية ولا ما عنديش مرونة نفسية. تخيلي بقى إحنا دلوقتي بنحاول نعالج نفسنا من خلال أول حاجة مراقبة النفس، إن أرقب نفسي، هل أنا فعلا بشغل نفسي بنفسي بس ولا بشغل نفسي بالآخرين؟ هل أنا عندي مشكلة في توجيه اللوم من الآخرين؟ هل عندي مشكلة في رؤية العيب عند الآخرين؟ يعني إيه؟ يعني شوفي نفسك كده، هل أنت إنسانة متطفلة؟ اسألي نفسك أنا متطفلة؟ طب أنا بشغل نفسي بالناس بزيادة؟ هتلاقي إجابات بتجيلك، الإجابات دي أنت أكتر واحدة تقدري تحكمي عليها أنت صادقة ولا لا. إزاي؟ لو انا جيت قلت لك دلوقتي انت بتشغلي نفسك بالناس ليه؟ تقولي لي انا بشغل نفسي بالناس، انا ما بشغلش نفسي بالناس. لا، اسالي نفسك ما اخبارك مع تتبع اخبار الناس؟ انت بتتدخلي فيما لا يعنيكي ولا لا تتدخلي فيما لا يعنيكي؟ بتسالي نفسك وتقولي لنفسك وترددي لنفسك كده لما تلاقي نفسك عماله تسالي عن اخبار الناس وتتدخلي مع فلانه وتتكلمي مع فلانه وتقولي رايك في كذا وتقولي رايك في كذا. هل انت بتعملي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ هل انت فعلا كده بتهتمي بشانك فقط ومركزه في حياتك وباصه في ورقتك اللي انت عارفه ان انت بتجاوبيها، اللي انت عارفه ان امتحانك دلوقتي انت معاكي ورقه اجابتك، وبتختبري وتختبري في هذه الحياه الدنيا، والنتيجه هتطلع في الاخره يوم تنشر الصحف زي ما بالظبط كشوفات النتيجه بتتعلق. احنا زمان على ايامنا في الكليه كانوا بيجيبوا كشوفات، اللي ما كانش فيه بقى نت ولا الكلام ده، كانوا بيعلقوا لنا كشوفات النتيجه كده في الكليه، كنا نروح نشوف كشف النتيجه. ده يشبه كثيرا تطاير الصحف. يا ترى انت بقى لما نتيجتك هتطلع دي هتطلع ازاي؟ ده اللي تشغلي بنفسك بيه. ها قوم اقرأوا كتابية وتنقلبي الى اهلك مسروره، ولا تقولي يا ليتني لم ادري حسابية، ولا يا ليتها كانت القاضيه. هل انت انت في انه اتجاه؟ لم ادري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. انت يعني توجهك فين؟ ولا انا عايزة اكون من النفوس المطمئنة الراضية يوم القيامة. النفوس المطمئنة الراضية يوم القيامة لا يمكن تصلي لها طول ما انت نفسك مش راضية ومطمئنة في الدنيا. لابد ان هذه الخطوة تسبق النفس المطمئنة يوم القيامة. نسأل الله عز وجل ان تكون انفسنا مطمئنة في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. يبقى انا دلوقتي محتاجة اعمل ايه؟ انا في اول خطوة ان انا اراقب نفسي. راقب نفسك واسألي نفسك كل حاجة تيجي على بالك. انت عندك المرض ده؟ انت عندك تتبع العورات؟ انت بتشوفي عيوب الناس وما بتشوفوش عيوبك؟ كل ده ينتج لك منين؟ من اسالي نفسك، هل انا فعلا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ انا بقول وبتدخل في خصوصيات الاخرين، انا بسال كل واحده عن تفاصيل حياتها، انا كل يوم عندي 3 4 تليفونات اتتبع فيها الاخبار وايه اللي حصل وايه اللي جرى. اقراي كتاب المجريات للدكتور ابراهيم السكران، هتعرفي قد ايه احنا بنضيع وقت كبير جدا في تتبع الاخبار، سواء الاخبار السياسيه، سواء الاخبار اللي حوالينا، سواء تتبع السوشيال ميديا. تخيلي ان انت كم الوقت اللي بيضيع عندك رهيب جدا تحت ايه؟ انا عايزه اعرف كل حاجه، انا اريد ان اتدخل في كل شيء. مع انك انت الاولى بيكي ان انت تعملي ايه؟ انك تعيني نفسك على تقوى الله عز وجل بترك ما لا يعنيكي، لان هذه النفس لابد انها تشتغل، لابد انها تكون مشغوله. لو شغلتيها بانك انت تتتبعي كل الاخبار اللي حواليكي وعورات الناس اللي حواليكي وعيوب ده وعيوب ده وعيوب ده، انت ما بتساعديش نفسك وتعينيها انها تنجو من عذاب الله عز وجل. اشغليها بقولي لها انت خلي بالك يا نفسي، انت مشغوله انك انت تنجي نفسك من عذاب الله عز وجل. بالامس كنت في مكان وانا راجعه عديت على احدى شركات البترول. الشركات دي بيبقى فيها افران يعني درجه حرارتها عاليه جدا، لدرجه ان السنه اللهب بتخرج بشكل مخيف جدا، وانت مجرد ان انت تمشي بالسياره كده في طريق بتشوفي السنه اللهب شكل وهي طالعه من الافران شكل مرعب. انا بصيتها كده وقعدت اتخيل ان دي نار الدنيا، فما بالك بنار الاخره؟ يا ترى السنه جهنم دي شكلها عامل ازاي؟ الافران اللي عاملينها حواليها يعني كم من العوازل للحراره وعاملينها بطريقه معينه انها ما يفوقش منها حراره، والناس بتبعد عنها، والموظفين اللي شغالين في الشركه بيبقوا حريصين حريصين جدا ان هم يعني يبعدوا عن الاماكن دي. تخيلي بقى السنه جهنم دي شكلها عامل ازاي؟ يبقى الاولى بيكي ان انت تعملي ايه؟ انك انت تقولي لنفسك كده ان انا لابد اني اشغل نفسي بما يعنيني، واللي يعنيكي انك انت تخرجي من هذه الحياه وانت ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك. اسالي نفسك اول خطوات الصحه النفسيه ان انت نفسك دي تكون مشغوله بنفسها، ان نفسك دي ما تكونش بتهتم باراء الاخرين. من الاهتمام باراء الاخرين مثلا انك انت تهتمي بالنقد، فلانه اللي بتنقدك في لبسك للحجاب، فلانه اللي بتنقدك ان انت ما بتسمعيش اغاني، فلانه اللي بتنقدك ان انت ما بتختلطيش، فلانه اللي بتقول عليكي كلام سخيف لمجرد انها شايفه ان انت متشدده او كذا او كذا. راقبي نفسك، انت بيهمك وبتتاثري بالنقد الاخرين ولا انت بتقيسي الامور بمقاييس الشرع؟ لو انت تقيسي امورك بمقاييس الشرع هتقعدي كده وانت بتقراي خواتيم سوره المطففين، اقراي كده خواتيم سوره المطففين وانت قاعده كده، يا سلام، هو انا يا رب هرجع يوم القيامه والناس اللي كانوا بيضايقوني دول والناس اللي كانوا بيضحكوا عليا والناس اللي كانوا بيؤذوني في نفسي وبيؤذوني في حياتي وبيكلموني كلام صعب جدا، هل انا يا رب هاخد واقتص حقي منهم يوم القيامه؟ لو انت حافظه القران وعندك صحه نفسيه وبتبصي للامور بمقاييس الشرع، هتعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول لنا في خواتيم سوره المطففين: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يعني هم ماشيين كده كانوا بيضحكوا عليهم، بص المؤمنين، وكانوا بيستهزئوا بيهم زي ما انت بتتعرضي لهذا الاستهزاء. ايه الخمار اللي انت لابساه ده؟ انت صغيره على كده، انت حارمه نفسك من الدنيا، انت حارمه نفسك من ملذات الدنيا، ايه اللي انت بتعمليه في نفسك ده؟ طيب، واذا مروا بهم بيعملوا ايه؟ يتغامزون. يعني بيعملوا ايه فيهم؟ بصي بصي بتعمل ايه؟ بصي ما بترضاش تسلم على الرجال ازاي؟ بصي حابسه نفسها وما بتختلطش بالرجال ازاي؟ بصي مش كل يوم خارجه وراحه وجايه، مش عايشه سنها، مش ده الكلام اللي احنا كلنا بنسمعه يا بنات؟ طيب هو ده انا اول واحده يحصل معايا كده؟ ابدا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيصور لك المشهد في القران كامل. ومش بس كده، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يروحوا بقى يضحكوا عليهم مع اهلهم ويروحوا يبصوا لهم كده ويقولوا ايه ده، بصي بصي عامله في نفسها ايه، بصي دي مش هتتجوز، دي لبست النقاب، بصي دي ما دي مقفله، بصي دي بنت مش مريحه، دي بنت كذا، دي مش عايزه تتكلم زميلاتها في زمايلها الولاد في الكليه، دي بنت كذا، دي بنت كذا. الانقلاب اللي بيرجع الناس اللي بيستهزئوا بالمؤمنين ويتغامزوا عليهم ويضحكوا عليهم مع اهلهم، المشهد تماما بينقلب يوم القيامه. لو انت بقى واثقه في عطاء ربك سبحانه وتعالى، تقولي لنفسك ايه؟ اول ما حد ينقدك من علامات الصحه النفسيه، تقولي لنفسك ايه؟ يا سلام، ده في يوم جزاء وفي يوم القيامه وفي يوم هنرجع فيه الى الله سبحانه وتعالى ويحاسبنا على اعمالنا، وانا الفائته يوم القيامه، بدليل قوله تعالى: فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. ايوه، احنا هنضحك منهم زي ما كانوا بيضحكوا منا يوم القيامه. على الارائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. شوفي بقى الجمال، شوفي انت بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ طب دول عايشين في دنيا وبيتعرضوا لحاجات تتعبهم ويتعرضوا لحاجات تأذيهم وبيتعرضوا لمشقة، ومع ذلك بيضحكوا على المؤمنين. لكن المؤمنين لما يضحكوا على الكفار يوم القيامة وهم على الأرائك ينظرون، على الأرائك دليل على الراحة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وانت قاعدة كده ويا سلام، مش انت غطيتي نفسك واتريقوا عليك وهزقوكي وقالوا لك كلام مش لطيف؟ اهو اديك انت اللي قاعده يعني تعرف في وجوههم نظرة النعيم، مش انت اللي كانوا بيقولوا لك ايه ده ايه ده ايه ده، انت مخبيه وشك كده ليه؟ النقاب علينا مش فرض، كذا كذا كذا، كل الكلام اللي بيتقال للبنات الجميلات العفيفات اللي انتقضن لله عز وجل، وده امر ربنا سبحانه وتعالى فرضه على المرأة الحجاب. ومش بندخل في فكرة النقاب فرض ولا لا، بس انا بتكلم على الاكثر اللي بتتعرض ليه البنات للاستهزاء او الكلام السيء. فتخيلي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك تعالي، مش انت تشبهتي بامهات المؤمنين؟ مش انت كان نيتك ان انت تتشبهي بامهات المؤمنين؟ تعالي اجلسي في مجلسهم وكوني بجوارهم، واللي اتريقوا عليكي يشوف وشك كده منور وموجود في الراحه وموجود في السكينه، دليل على الاطمئنان ودليل على النعيم الشديد. وشهم منور، اللي كانت بقى بتبحث على الممرض في الدنيا، واللي كانت بتبحث على التونر والتونر، واللي كانت بتبحث على الغسول بتاع البشره، انت يوم القيامه كل ده انت مش محتاجاه، انت يوم القيامه وشك منور بنور الايمان. ما شاء الله لا قوه الا بالله، تلاقي في وشك كده نعيم مش محتاجه اي حاجه، انت النور مغطي وشك والجمال مغطي وشك من جمال وعظم الجزاء اللي انت بتقابليه. يبقى من علامات صحتك النفسيه ان انت بقى بتقابلي كلام الناس دي بايه؟ ان انا اعرف يقينا ان كلام الناس لا يعنيني، وان اراء الناس لا تعنيني، وان انا المهم بقيس اموري بمقاييس ايه؟ مقاييس الشرع. ان انا بسال نفسي كده، انت بتعملي ايه؟ طيب انت دلوقتي امورك كلها مش انت عاملاها لله؟ انا عاملاها لله، خلاص الله سبحانه وتعالى هو اللي هيجازيك، الله سبحانه وتعالى هو اللي هيكافئك. الناس بقى حمدت، الناس شكرت، الناس مدحتك، الناس ذمتك، انت في غنى عن ده كله. تشغليش نفسك بالناس ولا تشغلي نفسك بآراء الناس، انت تشغلي نفسك بمين؟ برب الناس سبحانه وتعالى. هناك مجموعة من المفاهيم ان احنا لو عشناها في حياتنا وطبقناها في حياتنا وابتدينا نعرف كده، ان انا وانا براقب نفسي اسال نفسي الاسئله دي، اسالي نفسك هذا السؤال. يبقى انا دلوقتي عشان اعرف انا عندي صحه نفسيه ولا لا، لابد ان انا اراقب نفسي. وفي مفاهيم وبعض الحاجات ان انا لو انا بعملها يكون عندي صحه نفسيه، ولو انا مش بعملها يبقى ما عنديش صحه نفسيه. طيب ايه اول حاجه وانت بتراقبي نفسك؟ مفهوم لو عندك هتعرفي ان عندك طمانينه وعندك راحه نفسيه. ايه هو المفهوم ده؟ ان الحياه جبلت على المشقه والتعب. اسالي نفسك وانا بكلمك كده، انت فعلا مقتنعه يقينا في كل حاجه بتحصل لك ان الحياه جبلت على التعب والمشقه؟ كتير او 100% مننا هيقول انا عارف كويس جدا ان الدار دي دار تعب ودار مشقه، لكن ما هواش بالقول يا اخوات، ما هواش بالقول يا بنات، لا هو مش بالقول، هو بفعلك. فعلك يدل ان انت مقتنعه بالكلام ده ولا مش مقتنعه؟ طب فعلي ده ازاي؟ هل انت فعلا انك انت لما حد بيقول لك مثلا ده فلانه دي ابتليت بالبلاء الفلاني، اول خاطر بيجي على قلبك ايه؟ اول شعور بتشعري بيه هو ايه؟ ان طبيعي ان الحياه دي حياه بيحصل فيها مشاكل ويحصل فيها ضغوطات ويحصل فيها كذا وكذا وكذا، ولا بتقولي يا خبر ده ايه اللي حصل لها ده، دي ما تستاهلش كده، دي كذا دي كذا؟ لا، لو انت عندك صحه نفسيه هتقولي اسال الله عز وجل ان يعينها في مصابها وان يربط على قلبها وان يجعلها في الصالحين وان يجعلها من زمرة الصابرين، وتبداي تحسي ان انت ايه، ان ده طبيعي يحصل لها بس هي محتاجه اعانه من الله سبحانه وتعالى. طيب لما يحصل لك انت بقى نسأل الله السلامه اي امر مثلا فيه تعب على نفسك، فراق، نقص في شيء انت بتتمنيه، لم تاخذي مثلا نصيب من الجمال، في بنات كتير عندها مشكله تقول لك انا سمره جدا وكل اخواتي بشرتهم فاتحه وانا الوحيده، وتعيش ازمه نفسيه كبيره جدا ان الناس بتقول لي كذا وان الناس بتقول لي ان انا مش حلوه وان الناس بتتكلم، وتبقى متازمه جدا وطول حياتها كل اللي شاغلها ازاي ان انا اصل الى الجمال، ازاي ان انا اصل ان الناس تشوفني وهي مبسوطه وهي شايفه. انت مالك ومال الناس؟ طب انت عارفه ان البياض الحقيقي والسواد الحقيقي يوم القيامه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هي ده السواد الحقيقي والبياض الحقيقي اللي احنا نبحث عنه، مش لون البشره. ايه ما تشغليش بالك كتير في الناس. طيب مش قادره ان كلام الناس بيضايقني، اقول لنفسي كده طبيعي ان في حاجه تضايقني، طبيعي ان يحصل قدر، طبيعي ان يكون في مشقه، ده طبيعي جدا. ليه؟ لان انا طبيعي ربنا سبحانه وتعالى خلقني في هذه الحياه وجعل هذه الحياه ايه؟ ان هذه الحياه فيها مشقه، لانه مش من الطبيعي ان حد يتخيل انه ممكن يعيش وياخد كل اللي يتمناه، اكون بنت جميله وخلصت تعليمي وتزوجت زواج طيب واولادي ما شاء الله كلهم متميزين وطيب، ولما كمان بعوز اي حاجه بحصل عليها. كل الكلام اللي احنا بنتكلمه ده يا اخوات استحاله يحصل في الدنيا. طب ما في ناس كذا وكذا وكذا، انت مخفي عنك جزء من حياتهم انت مش عارفاه، جزء كبير جدا مخفي عنك انت مش شايفاه. طيب بدليل ان ممكن تلاقي حد عنده كل ده وحرم السعاده عندها وانت تتعجبي ازاي مش سعيده، لان هذا ابتلاءها، انه فيها الله سبحانه وتعالى من فضله ويوسع عليها، لكن هي مش حاسه بالسعاده دي، ده ابتلاء وقدرها كده. انت بقى قدرك ان ممكن يكون عندك نقص في الجمال، انك انت متاخره في الزواج، انت متاخره في الرزق بالذريه، ان انت مثلا رزقك ضيق، رزق مثلا بابا ضيق، رزق مثلا زوجي ضيق، ان مسكني ضيق، كل دي من الابتلاءات ومن التضييق علينا في الدنيا. فده لابد ان انا اعرف ايه، ان انا الحياه كده، الحياه مكابده، الحياه لازم نعيشها كده ولازم اعيشها بنفس راضيه. ما هو دي علامات الصحه النفسيه. ما هو خلي بالكم احنا رضينا او لم نرضى بلاء الله عز وجل وقدره نافذ فينا. لكن المؤمنة بقى بالله سبحانه وتعالى اللي بتبحث عن الصحة النفسية، اللي عندها مرونة نفسية، تعمل ايه؟ ترضاه، ما تنفرش من قضاء الله، ما تخضبش من المكابدة والمتاعبة. لا، اساس فقدك لصحتك النفسية الغضب، ان انت انا مش راضية بوضعي، انا مش راضية ان انا معايش فلوس، انا مش راضية ان انا مش جميلة، انا مش راضية ان انا جسمي كويس، انا مش راضية ان انا مثلا عندي اولاد، انا مش راضية ان انا اتأخرت في الزواج، انا مش راضية مش راضية. فتبدأ الصحة النفسية تعتل، ويبدأ يحصل فيها خلل، حصل فقد معين لشخص من الاشخاص. انت لازم تقولي لنفسك ان ده من المكابدة في الحياة، الم الفراق الشديد جدا على النفس، اللي شديد شديد، اللي ابتلي بيه سيدنا يعقوب، وقد ايه الامر كان شاق على نفسه، فقد الاحبه شديد، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه، وشديد جدا جدا على القلب. لكن ابدا اقول لنفسي ايه؟ ان هذه الحياه دور كبد، ان هذه الحياه لابد ان ما يكونش فيها على طول طرف، لا، ان هذه الحياه لابد انها تكون فيها شيء يتعبني، فيها شيء يزعجني. قد يكون صبرك على فقد الأحبة من الأمور اللي ترفع درجتك في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يا رب يا رب السلامة من كل أذى في الدنيا وفي الآخرة. اللي عندها مشكلة بقى في هذه الجزئية، ومش عارفة إن الحياة فيها ضغط، وإن الحياة فيها مشاكل، وإن قد ابتلى بكذا أو قد ابتلى بكذا، ما بتمررش على نفسها مفهوم أن الدنيا دار ابتلاء، هتلاقيها بقى لما يحصل لها مشكلة، إيه اللي اتكلمنا عليها في الحلقة السابقة، إن قلنا في وقت الأزمات تلاقي عندها إيه؟ مفاجأة. إيه ده؟ هو في فقد؟ هو في حد هيموت؟ هو في ممكن انا كنت غنيه جدا وفجاه يحصل موقف كده يخلي فلوسي كلها تروح، نسال الله السلامه، ان انا مثلا بعد ما كنت جميله اصبت، نسال الله السلامه، بمرض خلى شكلي مش حلو، انا معقول بعد ما كان شعري جميل جدا جدا اتفاجئ ان في حاجه اسمها مرض السرطان؟ نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه، وان يشفي الله عز وجل كل مريض به، وأن يكتب أجر كل من توفاه الله سبحانه وتعالى بهذا المرض وصبر على الألم. لما تتفاجئي إن في جلسات كيماوي وهيقع شعري وكذا وكذا وكذا، أزمات أزمات. أنا الجميلة، أنا اللي الناس كلها تتحدث بجمالي، لواحدة مثلا أصيبت بمرض وفجأة مرة واحدة كانت قوية وشابة وفي عنفوانها، فجأة مش قادرة تقوم، فجأة مش قادرة تعمل كذا، فجأة فجأة اتفاجئت. اتفاجئت ليه؟ لان هي مش مدربه نفسها ان الدنيا دي قد يحدث فيها في اي لحظه تغير، ان الدنيا دي دار ابتلاء، واني مش ممكن اعيش حياتي طول ما انا عايشه من غير ابتلاء، لابد يكون في نقص، وان ما فيهاش كمال، وان فيها تعب. فلما بتتفاجئ بقى بتحصل لها المفاجاه دي، اللي بيحصل ايه؟ ان يحصل ازمه نفسيه، تحصل عزله مثلا، وده اللي بيحصل في بدايه مثلا الفقد، ان الانسان يبدا ينكر الامر، انا مش مصدق ان حصل كذا، انا مش مصدق ان انا مثلا فلان توفاه الله، انا مش مصدق ان انا مش معايا فلوس دلوقتي، انا مش مصدق ان انا جمالي مثلا تغير، انا مش مصدق ان انا مش قادره اعمل كذا، انا مش مصدق ان انا قادره اقوم اعمل كذا، فانا مش مصدق ان انا سقطت في الكليه، انا كنت متفوقه في الثانويه العامه، انا مش قادره اذاكر في الكليه. كل هذه الامور بتحصل فيها مفاجاه، لان انا لم ادرب نفسي ان التغيير في هذه الحياه امر طبيعي ويطرق على اي انسان، وان الحياه لا يمكن تمشي على وتيره واحده، وان الطبيعي جدا ان الحياه مراحل، والطبيعي ان ربنا بيختبر صبري، يختبر قدرتك على الصبر، ويختبر قدرتك على الرضا، ويختبر قلبك او قلب متعلق بالله عز وجل ولا لا. فبيحصل عند الانسان ايه؟ مفاجاه. يحصل الانهيار بقى، يحصل ان انا ادخل في عزله، يحصل رفض وانكار، يحصل ان انا عندي كبر. لا لا لا لا، مين قال لك كده؟ انا اروح اتنقل من المكان الكومباوند اللي انا كنت فيه، اسكن في شقه عاديه، انا اللي كنت فلانه وفلانه وفلانه، معقول اروح اقعد مع الناس مثلا في المنطقه الفلانيه، انا اللي كان عندي كذا وكذا وكذا، معقول انزل اشتغل واحتاج ان انا اشتغل؟ كل هذه الامور لما بنتعرض ليها، نسال الله السلامه والعافيه، لما بيبدا الانسان يتفاجئ بقى، لانه ما عندوش صحه نفسيه، لان هو ما قالش لنفسه حتى وان لم يتعرض لشيء، ان الحياه دور تعب، وان الحياه فيها متغيرات كتير، وان انا وانا لسه بنوته غير لما وانا متزوجه، وان الدلع اللي في بيت ماما وبابا مش هلاقيه لما اتجوز. في بنات بتحصل عندها الازمه النفسيه دي بعد الجواز، ايه ده؟ انا يعني ازاي هعمل كل ده؟ ازاي هخدم زوج واولاد ويكون عندي مسؤوليات؟ انا اتعودت انام براحتي واقوم براحتي، يحصل ازمه، يحصل ان انا لا الزوج ده مش كويس والزواج ده شيء مش حلو، وليه احنا نتجوز اصلا؟ في بنات دلوقتي بتقول لك كده، انا اتجوز ليه اساسا؟ انا مش محتاجه للزواج، انا الحمد لله رب العالمين عندي كل حاجه، مع ان الزواج ده فطره، والحاجه للزواج دي ده ربنا سبحانه وتعالى شرعها علينا، لاني انا محتاجه لده، زي ما محتاجه اشرب، زي ما محتاجه اكل، انا محتاجه لهذا الامر، انا محتاجه للزواج، انا محتاجه للسكن، ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه النفس وهي تبحث عن السكن. فلابد ان انا يكون عندي هذه المفاهيم راسخه جوايا، المفاهيم دي ان انا لا انا هتغير وحياتي هتتغير، واللي ما عندهاش مسؤوليه هيبقى عندها مسؤوليه، واللي ما كانت متعوده على الطرف وحياه الطرف ان طبيعي جدا ان انا هقابل تعب وان انا هيحصل كذا وان هيحصل كذا، فده لازم ادرب نفسي على الامر ده، ان انا ابدا اقول لنفسي لا انا الحياه دي حياه ايه؟ حياه كلها تعب، حياه كلها مشكله، واقول لنفسي كده. طيب والله الملوك اللي كانت عايشه في القصور اخرت حياتهم ايه؟ موت وقبر وتراب. طيب الفقراء اللي كانوا عايشين في بيوت صغيره وضيقه اخرت الامر ايه؟ قبر وتراب وضمنة قبر. طيب الجميلة في الجميلات، أجمل جميلة في الوجود آخرتها إيه؟ قبر وضمنة قبر وتراب. طيب يعني أسوأ واحدة كانت أو أقل واحدة كانت نصيبة من الجمال في الدنيا حصل لها إيه؟ موت وضمنة قبر وتراب. هذه هي الحياة ببساطة، سهليها على نفسك، إني مهما عليت ومهما أخذت حظي من الدنيا بكل ما فيها آخرتها إيه؟ قبر وضمة قبر وفي موت وفي تراب. الحياة كلها كده، يبقى أنا لازم أقول لنفسي بصي الحياة على نفسك، تخففي من أعبائك اللي أنت عمالة تشغلي نفسك بيها وعمالة تشغلي دماغك بالناس قالت وكذا وكذا، ده خففي الأعباء على مخك، مخك ده مجموعة تروس كده شغالة على بعضها، لو أنا أهلكت التروس دي في التفكير وشغلتها طول الوقت بالمجريات وما حدث وما سيجرى وما سيحدث وماذا قالوا وماذا سيقولوا وفلانة دي عملت وانا ما عملتش، الاحداث اللي بتحصل في المخ والضغط العصبي على المخ، وعايزة انجز ونظرتي للكمال ونظرتي للمثالية وعايزة اكون انسانة كذا وكذا، وابدا اضغط نفسي في كل شيء، عايزة اكون ام 10 على 10 واكون طالبة علم 10 على 10 واكون كذا واكون واكون زوجة 10 على 10 واكون ابنة بره جدا واكون متفوقة في شغلي واكون ست بيت هايلة، عايزة اخد 10 من 10 في كل حاجة، نظرة المثالية اللي بتتعب النساء، وفي الاخر ضغوط عصبية ومحتاجة مهدئ نفسي ومحتاجة كذا ومحتاجة كذا ومحتاجة كذا كذا، لانها ما خففتش الضغوط على دماغها، ما خففتش الاعباء على دماغها، ما كانش عندها قدرة على المرونة النفسية، ما كانتش بتدرب نفسها ان الحياة بسيطة جدا بس احنا اللي بنصعبها على نفسنا، ان انا الاصل في خلقتي ان اعبد الله سبحانه وتعالى، ان الحياة دي وانا بقول لنفسي كده الحياة دي كلها متاعب، ان انا مش هرتاح غير في الجنة. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال لنا ايه؟ اني لا امن مكر الله، لما كانوا يقولوا له ده انت من العشرة المبشرين بالجنة، ده انت اللي بعد الانبياء، ده انت صديق هذه الامه، ده انت لا من مكر الله واحدى قدمي في الجنه، اقعد كده في مكاني في الجنه وخلاص انا من اهل الجنه هنا اطمئن، يعني لا راحه الا فين؟ الا في الجنه. طيب دي حاجه مهمه جدا جدا لازم كمان تعرفيها، ان لا تاتي الراحه براحه الجسد ابدا، الراحه اللي انت بتبحثي عنها مش هتيجي وانت مرتاحه، الراحه اللي انت بتبحثي عنها والنعيم اللي انت بتبحثي عنه مش هيجي لك، والسعاده اللي انت بتبحثي عنها مش هتجي لك طول ما انت قاعده مرتاحه وممدده رجلك كده، استحاله تيجي، استحاله تيجي، هتيجي امتى بقى؟ هتيجي في الجنه، لما فين؟ لما اتعب في الدنيا، يبقى لا احصل على الراحه براحه الجسد، لازم الجسد ده يتعب، لازم يصحى عشان يصلي الفجر في ميعاده، لازم ارضى بقدر الله، لازم ابقى متحمله الالم، لازم ابقى متحمله التعب، لازم اعرف ان الامراض اللي بتجيني دي ده قدر الله، الحيض اللي بتجيني ده قدر الله، الم النفاس ده قدر الله، الم الوضع ده قدر الله، الرضاع ده قدر الله سبحانه وتعالى، ابسط الحياه على نفسي. أقول لنفسي هي دنيا وما فيهاش راحة، أنا هرتاح لما تكون قدمي في الجنة إن شاء الله، هذه هي دار الراحة، لكن طول ما أنا هنا لا أنا لسه هشتغل، عارفه لما تكوني في الدوام بتاعك او تكوني في الشغل بتاعك وتقولي انت روح بيتي بقى افرد ظهري كده وانام، اه احنا بقى هنفرد ظهرنا وننام دي فين؟ في الجنه ان شاء الله. لكن احنا هنا بنعمل ايه؟ احنا هنا بنتعب وبنكابد وبنحارب عشان نوصل لايه؟ اهل الدنيا بيحاربوا ويتكبدوا عشان دنياهم، لكن احنا الربانيات اللي بتبحث عن الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية بتبذل كل ما في وسعها ليه؟ عشان تصل إلى الراحة في الجنة. الشيخ أبو إسحاق الحويني لما أحد طلبة العلم سأله عن إنه لا يراه ينام كثيرا، يعني هو مش بينام، كل ما يصحى يلاقيه صاحي، فسأله أنت بتنام إمتى؟ كان جواب الشيخ أبو إسحاق الحويني، أسأل الله عز وجل أن يحفظه بحفظه وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، رد عليه قال له إيه؟ سننام كثيرا في القبر، احنا هننام في القبر، بس يا ترى النومة دي نومة العروس ولا نومة تانية؟ يا ترى هتنامي في قبرك وانت بصة لمقعدك في الجنة، ولا نسأل الله السلامة بصة لمقعدك في النار؟ ها انت اللي بتختاري، انت دلوقتي بتحلي الأسئلة اللي هتوصلك للطريقين دول، فهديناه النجدين، ادي طريق الخير وادي طريق الشر، اللي هيحصل ايه؟ انت اللي بتختاريه. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل السلامه في الدنيا والاخره يا رب العالمين. طيب ايه الحاجه الثانيه او المبدأ الثاني؟ ان انا لو عندي او لو انا بمتلك هذا الامر او عارفه الامر ده، هيكون عندي صحه نفسيه. من مقومات الصحه النفسيه اني اعرف ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في حاجه دائمه له سبحانه وتعالى. طيب لماذا خلق الله عز وجل الانسان دائم الحاجه له؟ حتى تصدر منه العبادات. يعني ايه الكلام ده بقى يا هند؟ هقول لك، يعني ربنا خلاكي دايما محتاجه لي، دايما مفتقرة لي. هو الكامل في صفاته سبحانه وتعالى، هو الكامل الكمال التام الكمال المطلق، وأنت الفقيرة الفقر التام المطلق. أنا فقيرة؟ أيوه أنت فقيرة. أنا محتاجة لربنا، كلنا مفتقرين ومحتاجين لربنا، بدليل أغنى رجل في العالم وأقوى رجل في العالم ويمتلك كل شيء، لو تعب وراح مستشفى وكذا وكذا وكذا، والأطباء قالوا له للأسف مش لاقيين علاج لحالتك، هو مفتقر هنا ولا مش مفتقر؟ ده أغنى رجل في العالم، ده داخل موسوعة جينيس، ده كذا ده كذا، ده أقوى رجل، ده عنده كل شيء، ده ما بياكلش أكل مش صحي، ده بياكل. اصل احنا عندنا اشكاليه كده ان ايه، انا لازم اكل اكل صحي لحسن انا بخاف ان يجيلي مرض. طبعا هو من الاخذ بالاسباب ان انا اكل اكل صحي، لكن مش الاكل الصحي اللي بيمنعني من المرض، لان المرض قدر. طب انا بقى لما اجي اسال نفسي، طب هو اللي بياكل اكل صحي ده واللي بيشرب المياه الفرنسيه واللي بيعمل وبيحافظ وكذا واللي عامل تشيك اب دوري على نفسه وبيروح 6 شهور يعمل كذا وكذا وكذا، جاله التعب ده منين؟ وحصل له كده ليه؟ وليه الاطباء بتقول له ملناش علاج لحالتك؟ عارفه ليه؟ عشان يفتقر إلى الله عز وجل باسمه الشافي. أنا محتاج لك يا رب تشفيني، أنا محتاج لك يا رب، أنا عندي كل حاجة بس لا أمتلك القدرة على الشفاء، لا أمتلك إن أنا أخفف من عندي الصداع، باخد المسكن ومفيش صداع مش بيروح، عشان أنت مفتقرة إلى الله أن يشفيكي، مش بالمسكن بيروح الصداع. بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ كلكم جائع إلا من أطعمته. ما احنا كلنا بناكل، ما هو اللي أطعمك الله، بدليل إنك ممكن تكوني في يوم جعانة جدا جدا جدا وعملتي أحلى أكل في الدنيا وطب عليكي الضيوف وقعدوا معاكي ساعة واثنين وثلاثة وقلت لهم طب نتغدى مع بعض، رفضوا. طب كذا، طب ما انت عندك القدرة على ان انت تشتري طعام وعندك قدرة ان انت تروحي تجيبي الاكل من المطبخ وتاكلي، بس لن يأذن الله عز وجل ان يسد حاجتك في الاطعام، ان انا اكل دلوقتي برغم ان كل حاجة تمتلكيها، تمتلكي تليفون، تمتلكي لابتوب، تمتلكي كذا، تمتلكي كذا، عندك رغبة، عندك مجموعات، لكن مش عارفة انتظم في الدورات، مش عارفة انتظم في طلب العلم الشرعي، عندي وقت وفاضية وكان ميعاد الحلقة وممكن ادخل بس ما دخلتش، عشان كلكم ضال الا من هديته. محدش بيقدر يهدي نفسه، الهادي هو الله سبحانه وتعالى. تلاقيها مثلا معاها فلوس ونازله تشتري العبايه واتفرجت ومش عارفه تشتري حاجة مش متيسر ومعاها تشتري برغم إن معاها المال ومعاها الناس اللي تستشيرها واشتري إيه وكذا، بس لم يقدر الله عز وجل إنها تشتري النهاردة. عشان كلكم عار إلا من كسب، ربنا اللي يقدر ليكي هذا الأمر. فلو أنت عندك اليقين في الله ده وعارفة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لك حاجة أنت محتاجة له فيها عشان يسمع صوتك وأنت بتسأليه، عشان تعرفي إن هو الغني عنك وانت الفقيرة اليه، عشان تضطري اليه، عشان يلجئك اليه، عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خلي بالك انت ليكي رب انت محتاجاله. فلو انت ناسية واخدتك الدنيا واخدتك الحياة وبعدتي عن طريق الله عز وجل وكل حاجاتك متلبية وعندك فلوس وعندك جمال وعندك كذا وعندك كذا، فجأة مرة واحدة تلاقي عندك حاجة وابتلاء، انا يا رب نفسي بس ابقى سعيده، انا يا رب بس نفسي احس بالراحه. ما انت عندك كل حاجه بس مفتقده لله سبحانه وتعالى ان يرزقك السعاده، ان السعاده رزق من الله سبحانه وتعالى. وتبصي لواحده تانيه سبحان الله عندها اقل القليل وسعيده وفرحانه وطمئنه، ايه اللي حصل؟ ازاي جايبه السعاده دي؟ جايباها لان رزقها الله سبحانه وتعالى رزقها في هذه الدنيا. لو انا عرفت بقى ان انا وظيفتي في الدنيا دي عباده ربنا ومن عباده الله عز وجل اني اساله باسمائه وصفاته، واني انا من عبادتي ربنا سبحانه وتعالى ان يكون عندي ذل وانكسار وافتقار الى الله سبحانه وتعالى، وان كل حاجه بتحصل لنا في الدنيا دي بتحصل لنا لان الله قدرها علينا، وان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يكون عندي ابتلاءات اللي هي اللي احنا خدناها في القاعده الاولانيه، ان انا يكون عندي اعرف ان الحياه دي فيها دور تعب وكبد. طيب القاعده الثانيه بتقول لي ايه؟ ان التعب والقدر اللي عندك ده والضيق اللي عندك ده عشان تلجأ الى الله، عشان تخرج منك عباده جديده جدا انت ما كنتش متدرب عليها، تتعود تسأل الله، تتعود تطلب من ربنا، تتعودي على الصبر والرضا. في واحده تقول لك انا مش عارفه انتوا بتصبروا، الصبر ده مش عارفاه لان انا عندي كل حاجه، فربنا يبتليها حتى يستخرج منها عباده الصبر. واحده تانية يتاخر عنها رزق معين، فالرزق ده اللي متاخر عندها ده هي كان عندها مشكله في اليقين في الله سبحانه وتعالى، وبالتاخير ده يتولد عندها اليقين في الله، يتولد عندها عبادة انتظار فرج الله، انتظار رزق الله سبحانه وتعالى. لما تعرفي ان حاجاتك كلها عشان تتعبدي لله، وان ربنا جعل لكل اسم من اسماء وظيفة انت محتاجة لها، محتاجة للشافي عشان يشفيكي، محتاجة للرزاق عشان يرزقك، محتاجة للهادي عشان يهديكي، محتاجة لله سبحانه وتعالى في كل شيء كل شيء كل شيء الصغير والكبير انت فيه محتاجه الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا زي ما بقول لك في حديث القدسي قال لنا كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم اهدكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. انت لازم تبقي حاسه ان انا بطلب من ربنا، انا معايا فلوس ونازله اشتري طلبات البيت، اسال الله عز وجل التيسير واسال الله الرزق. ما انا معايا الفلوس، طب ما ممكن تسرق في الطريق. طب ما انا معايا فلوس بس ممكن يحصل ظرف وما تشتريش اللي انت محتاجاه. يبقى انا في دائما دائما انا في حاجه ايه؟ في حاجه الى الطلب من الله. يبقى ربنا بيلجئنا اليه، يجعلك تفتقري اليه عشان تطلبي منه سبحانه وتعالى، عشان ترفعي ايدك في الدعاء، عشان تستلذي بالمناجاه، عشان تستلذي بقيام الليل، عشان تحسي ان بمعنى ان ربنا بيتنزل في الثلث الاخير من الليل نزولا يليق بجلال وجهه سبحانه وتعالى، ويسالك هل لك حاجه؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ تبقي حاسه ومستشعره ان انا اطلب من الله سبحانه وتعالى، بطلب لان هو الخزائن ملئه، ان هو الرزاق القدير المقتدر. يبقى اللي حواليا كلهم بيقولوا لي مالكيش امل في كذا، وانا يقيني في الله قوي، اقرا كده في سوره مريم ويزداد يقيني في الله سبحانه وتعالى، اقرا في سوره يوسف وابقى مستشعره لطف الله سبحانه وتعالى وتدبير امر الله لعباده سبحانه وتعالى، فيبقى عندي كده شعور ايوه انا محتاجه للهدايه دي، انا كنت بعيده قوي يا رب وانت جبتني بالابتلاء ده، انا كان قلبي بعيد قوي يا رب وانت ذليت نفسي بالخضوع لك بهذا الابتلاء. انا كنت مستغنيه ومفتقره، لكن ربنا سبحانه وتعالى، كنت مستغنيه عن الله سبحانه وتعالى، الرؤاه واستغنى، فربنا الجاني له وجعلني افتقر له سبحانه وتعالى. فكل ما تلاقي نفسك كده حزينه، كل ما تلاقي نفسك مكتئبه، كل ما تلاقي نفسك متوتره مثلا، اسالي نفسك السؤال المهم ده: انا ربنا جعل لي هذا الامر ليه؟ لافتقر الى الله سبحانه وتعالى، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يعي الفهم، ويكون عنده فعلا امر الاستهداء بالله سبحانه وتعالى والطلب من الله سبحانه وتعالى. ودي من الامور المهمه جدا جدا اللي احنا لابد ان احنا يعني نلجا لله سبحانه وتعالى. استاذنكم دقيقه وارجع لكم تاني ان شاء الله. عندي مشكله نحن. المشكله القاعده الاولانيه اللي احنا اتكلمنا فيها، انك انت تعرفي ان الحياه دار ابتلاء ودار تعب. القاعده الثانيه ان الله سبحانه وتعالى خلق الحاجه لالتجئ اليه سبحانه وتعالى، لتصدر مني عباده، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقدر علي امر معين عشان استشعر ان انا ايه مفتقره الى الله. ان بعض الناس لما بيكثر عندهم الخير بيكثر عندهم العطاء يستغنوا عن الله عز وجل. لكن انا بقى لو انا قاعده ومركزه كده وعارفه ان ربنا ممكن يبتليني بشيء عشان يخرج مني عبودية معينة، أبقى أول ما ألاقي كده عندي حزن، ضيق، متضايقة، مكتئبة، أقول لنفسي: آه ربنا دلوقتي يريد منك عبادة معينة. عارفين العبادة دي؟ عبادة حسن الظن بالله. إن أنا كده أول ما يجيلي توتر، أول ما يجيلي ضيق، أول ما يجيلي كذا، أول ما يجيلي كذا، أول ما أشعر إن أنا هكتئب هعتذر، أعمل كده، أقول: آه أنا محتاجة دلوقتي حسن ظن رب العالمين سبحانه وتعالى إنه هيخرجني من الأمر اللي أنا فيه، من الابتلاء اللي أنا فيه. لما تضيق عليا الأمور جدا أقول لنفسي إيه؟ آه أنت عارفة كويس جدا أن الله قادر ويرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، بس محتاج مني إيه؟ تقوى، محتاج مني إن أنا أعبد ربنا سبحانه وتعالى بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فأقول لنفسي إيه؟ وأذكر نفسي: ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن ربنا ممكن يجيب لي الرزق اللي أنا بتمناه ده من حيث لا أحتسب، وإن كل أمر مقدر عليا ده مكتوب من وأنا في بطن أمي، وإن أنا ربنا سبحانه وتعالى كل قدره عليا نافذ، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن أعبده سبحانه وتعالى بكل اسم من أسمائه الحسنى. يبقى كل اسم من أسماء الله ربنا جعل له وظيفة. طيب أعمل إيه بقى؟ أنا أعبد الله وأسأل الله عز وجل. الأسماء الحسنى دي ربنا جعلها ليه؟ فاسألوه بها، أسأل ربنا سبحانه وتعالى هذه الأسماء. يبقى أبقى عارفة ومتأكدة إن إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لي هناك حاجات لا تسد إلا باللجوء له والافتقار له سبحانه وتعالى. هنا تعرفي معنى العبودية لله عز وجل، معنى ان نتعبد بطريق الله عز وجل من خلال باب الاسماء والصفات. وده ان شاء الله طبعا يعني ما شاء الله معلماتنا كفوا ووفوا في هذا الامر، فانا لن اطيل فيه كثيرا. القاعده الثالثه المهمه جدا جدا بقى، مرتبطه جدا بالقاعده اللي قبلها، ان الطمانينه تكون بمناجاه الله، واني اطلب الهدايه من الله عند الخوف. يعني ايه؟ اعرف كويس جدا ان عند الله الملجأ، وان امني من الخوف ومن التيه يكون بايه؟ بحسن القرب من الله سبحانه وتعالى. ابقى لازم حاسه ان انا ايه؟ قريبه من الله وقت الشده، ابقى حاسه ان انا محتاجه لربنا، محتاجه لهدايه ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى سيرزقني حتما الهدايه اذا طلبت منه، سيؤمنني من الخوف إذا طلبت منه أن يطمئني. إن التيه اللي أنا فيه والخوف من بكرة والخوف إن أنا ما اتجوزت والخوف إن أنا ما اشتغلش والخوف إن أنا ما أخلفش والخوف إن أنا أموت وأسيب ولادي، كل هذا التيه والمخاوف اللي إحنا بنتعرض لها في هذه الحياة، أبقى عارفة إن أنا بحاجة إن أنا أطمئن بإيه؟ أطمئن بسؤال الله: أطمئن بمناجاة الله سبحانه وتعالى اللي ألجأ له عند المخاطر، ألجأ له عند الإحساس الحزن. النبي صلى الله عليه وسلم كان خذي معك بيستعيذ، النظارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من إيه؟ كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، لأن الهم والحزن بيقعد الإنسان عن عبادته لله سبحانه وتعالى. فأنا أبقى حاسة إن أنا كل خوفي، كل قلقي، كل مخاوفي من إيه؟ كل خوفي وقلقي وعدم الرضا اللي عندي في قلبي والخوف من بكره ده، ان انا محتاجه ان انا اطمئن بمناجاه الله، اطمئن بالدعاء، اطمئن ان انا بسال ربنا. عارفه لما تحس كده واحده تقول لك ايه، انا بابا لواء، انا خاله مش عارفه شغال ايه، هي مطمئنه وجايبه الثقه دي منين؟ ومثلا حد راكب العربيه بالليل وماشي في الطريق والمفروض بسرعه معينه يقول لك لا اصل انا معايا الكارنيه الفلاني، اصل انا هتصل بفلان. اللي الطمانينه والثقه دي جايه لهم منين؟ الطمانينه والثقه دي جايه لهم لان هم معتقدين ان اللي معاهم ده مامنهم. لو انت معتقده ان ربك هيؤمنك وان ربك سبحانه وتعالى هو الملجأ لك، ان هو الركن الشديد اللي بتركني اليه في كل خوف، وعندك يقين بالله سبحانه وتعالى، وانك انت تستأنسي بجنة الدعاء والمناجاة، انك تناجي الله، انك تسألي الله سبحانه وتعالى. انت محتاجة الركعتين كده تسجدي فيهم بين يدي الله عز وجل، تسأليه حاجتك وتطلبي منه، وان انت محتاجة من الله سبحانه وتعالى الاستهداء، ان انت محتاجة من الله سبحانه وتعالى انك انت يا رب انا محتاجة امان، انا قلبي اللي خايف ده، وقلبي اللي فيه مشكلة ده، وقلبي اللي عنده الامر الفلاني ده، انا محتاجة ايه؟ انا محتاجة يا رب اناجيك، انا محتاجة أأنس بذكرك، انا محتاجة ابكي بين يديك، انا محتاجة ان انا اسمع. اسمع دقات قلبي مع دموعي وانا في سجودي، ان انا ابقى حاسه كده قلبي اللي بيرتجف من الخوف ده، قلبي بيرتجف بين يدي الله سبحانه وتعالى وانا اطلب الحاجه من الله سبحانه وتعالى. كل انسانه فينا محتاجه الشعور بالطمانينه والسكينه، وانها لها ولي. ان لما واحده باباها ومامتها مثلا بيموتوا وتحس انها انا جوزي ممكن يبهدلني، انا ماليش حد، لو هي عارفه معنى الله وليي، لو عارفه معنى ان انت في كفايه الله وانك في رعايه الله وانك انت مطمئنه بالله سبحانه وتعالى، وانت محتاجه دعاء صادق بين يدي الله سبحانه وتعالى، وان انت اذا كان ما كانش ليكي اي حد على وجه هذه الارض، لكن انت ملك لله وانت عابده لله سبحانه وتعالى، انت امل لله سبحانه وتعالى، يستشعر قلبك باليقين. اذا كان الناس بتستأنس بالناس والناس بتأمن من مخاوف الحياه لما يكون عندي فلان وفلان وفلان، واحده تقول لك انا بأمن من مخاوف الحياه بزوجي، انا بأمن بكذا، انا بأمن بكذا، مع ان سبحان الله الذي يعني يستأنس بالله يغنيه الله عن الناس. اللي بتستأنس بمناجاة الله وبسؤال الله تحس انها بتستحي انها تقف على باب الناس، يعني كل شر يأتيك من الناس وكل خير يأتيك من رب الناس سبحانه وتعالى. فانت ليه بقى بتلجأي للناس وبتستشعري ان انت محتاجة من فلان محتاجة؟ لا، استغني بقلبك بالله سبحانه وتعالى، احسي بالامان لما اسأل ربنا، لما الامر ده صعب عليا، انا صعب عليا بس محتاج مني دعاء، محتاج مني قوة في الطلب، محتاج مني قوة في اليقين، محتاج محتاج محتاج، ده اللي انت محتاجاه. فلو انا محتاجة كل اي مسألة من الله سبحانه وتعالى، لو انا محتاجة اي طلب من ربنا سبحانه وتعالى، اعرف ان انا الفرق بيني وبين طلب الله، بين اجابة دعائي واجابة سؤلي، هو الدعاء والمناجاة والاستئناس بهما. نسأل الله عز وجل من واسع فضله. لو انت عندك كل الحاجات دي وحاسه بالامان لان انا عبد لله، لو حاسه بالامان لان ربي الله، لو حاسه ان الله ولي، انا حاسه بكذا وانا حاسه بكذا، هنا بس هتلاقي شعور الامان، شعور الركن الشديد، اني بلجأ الى الركن الشديد، ان انا سبحان الله لما اخاف على اولادي عارفه اني لو مت انا تركتهم في رعايه الله، خايفه على نفسي، انا الله سبحانه وتعالى سيئا مني، انا خايفه امرض، انا عارفه ان الله سبحانه وتعالى هيكون يسعني، انا عارفه كذا، ابقى يعني هو المأمن عند المخاوف، هو المأمن سبحانه وتعالى عند المخاوف. فنسأل الله سبحانه وتعالى انه يعرفنا ويعلمنا عنه ويؤنسنا ويوسق قلوبنا بالدعاء. فالانسانه الصحيحه النفسيه لما تخاف تعمل ايه؟ تلجأ الى الله، ان يا رب انا بلجأ لك، يا رب انا خايفه ان انا اضعف، يا رب لا تتركني لنفسي، يا رب انا خايفه ان انا ادخل في مشاكل نفسيه، يا رب انا خايفه من كذا، فتلاقي نفسك ايه؟ بتأنسي بالله سبحانه وتعالى. يبقى الانسان الصحيح نفسيا لا ياتيه الاكتئاب. ليه؟ لانه بيدعو الله سبحانه وتعالى وهو واثق ان ربنا هيجيب له سؤاله، عنده ثقه يجيب له سؤله ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه اذا استعاذ مما يخيف العبد. يا رب انا بستعيذ منك، مش بس من الشيطان، انا بستعيذ منك من فلان، بستعيذ منك من شر فلان، بستعيذ منك من الفقد، بستعيذ بستعيذ بستعيذ، وابقى عارفه ان انا في ثقه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، انا بثق في الله سبحانه وتعالى. الانسان الصحيح نفسيا انه هيرى ان الدنيا ليست يسيره، وان كل حاجه في هذه الدنيا وجدت لان نعبد الله سبحانه وتعالى ونتعبد الى الله سبحانه وتعالى باللجوء له والافتقار اليه والطلب منه باسمائه وصفاته. لو انت خايفه افزعي الى الله، لو انت لك حاجه نسي بالدعاء الى الله ومناجاه الله سبحانه وتعالى، لو انت حاسه بالخوف والقلق والاضطراب والمشاكل، لابد ان انت تلجئي الى الله الذي يؤمن عباده. هذا كان ختام للصحه النفسيه. عايزه اقول لك ان الابتلاء ربنا بيقدره على الانسان بقدر ما يحتمل هذا العبد، وان الانسان ربنا سبحانه وتعالى يعلم حاجته ويعلم كمان قدرته على التحمل، ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، وان الله سبحانه وتعالى اذا قدر عليك شيء ووجدك تحاولي وتكابدي من اجل الصبر، ربنا سبحانه وتعالى سيصبرك وسيعينك وسيلطف بك. ان ده من اسماء من معاني اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف. الجائي الى ربك اساليه، اساليه انه ينجيك من الشبهات، واوعي تظن انك كبير عليها، اساليه انه يؤمن قلبك من الخوف ومن الفزع، نسأل الله السلامة، وأنه يؤمن لك حالك، وأنه يسر لك طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، يسر لك طلب العلم الشرعي، أنه يعينك على أمور حياتك. إياك نعبد وإياك نستعين. لو أنت ملتجئة إلى الله في كل هذه أمورك فتطيب حياتك، وهتلاقي الحياة اللي أنت بتبحثي عنها، فتاة معاصرة، فتاة ربانية تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعني تكون هذه الدورة كانت طيبة، ونكون كنا خفاف على أخواتي الحبيبات، ويكون استفدتوا من هذه الدورة. إن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاءات أخرى، وأن يتم علينا النعمة في الاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، صرت مضطرة يكون في طلب العلم، وتبوأتنا من الجنة منزلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أشهد الله أن أحبكن كثيرا في الله، وأن الختام شديد على القلب، لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في كونه، لابد لكل بداية من نهاية. سعدت بكم كثيرا كثيرا كثيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الدنيا ومفاتنها، وأن يقبلنا وهو راغب عنا يا رب العالمين، وأن يجعل خير أيامنا خواتمها. جزاكم الله خيرا، وداكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.